صيانة للفظ المسلم وحفظا لمنطقه. وقد تقدم معنا التحذير من هذا اللفظ في باب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وعرفنا أن هذا من التنديد، وهو من التنديد في الألفاظ، وأفرده المصنف مع مروره معنا فيما تقدم بباب مستقل تأكيدا على خطورة هذا اللفظ وتحذيرا منه. وأورد رحمه الله تعالى حديث قتيلة الأنصارية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. هذا يفيد أن هاتين اللفظتين من الشرك، والحديث يعد نصا على ذلك أن هاتين اللفظتين من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على ذلك، قال إنكم تشركون فأقره على هذا. لو كانت هذه اللفظة ليست من الشرك لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا نص على أن قول ما شاء الله وشئت شرك، وكذلك قول والكعبة. وقد مر معنا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من فوائد هذا الحديث كما قال الشارح رحمه الله قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، والذي جاء بهذا الحق يهودي، يهودي كما في الحديث قال إنكم تشركون، أي يوجد بينكم شرك يا معاشر المسلمين إنكم تشركون. ففيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، وذلك أن الحق ضالة المسلم أينما وجده أخذه. ومن فوائد هذا الحديث كما قال الشارح النهي عن الكعبة، النهي عن الحلف بالكعبة مع شرفها وعظيم مكانتها، وأن هذا الشرف للكعبة ليس مسوغا للحلف بها، فالحلف تعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والكعبة بيت الله عز وجل وقبلة المسلمين، فالأعمال التي شرعت تتعلق بهذا البيت العظيم المبارك تعد جزءا من دين الله وشرعه، والأعمال التي لم تشرع، الأعمال التي لم تشرع لا يحل لامرئ أن يفعل شيئا منها. فالطواف بالبيت عبادة، والحلف بالبيت شرك، هذا عمل مشروع تقربا لله سبحانه وتعالى. تقبيل الحجر الأسود عبادة، لأن هذا أمر شرع. والطواف بالبيت وتقبيله واستلام الركن ونحو هذه الأعمال المشروعة ليست تقربا للبيت نفسه، وليست تعلقا بالبيت نفسه، بل الطائف بالبيت والمقبل للحجر والمستلم للركن يعتقد أن البيت لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يملك شيئا، كما قال عمر في أفضل حجر في البيت وهو الحجر الأسود. قال إنك حجر لا تضر ولا تنفع. قال ذلك في أفضل حجر في البيت وهو الحجر الأسود، فكيف إذن بقية الحجارة التي بني منها بيت الله؟ فالكعبة لا تضر ولا تنفع. والحلف تعظيم، ولا يكون هذا التعظيم إلا لله، فالبيت مع شرفه لا يحلف به، ومن حلف ببيت الله الكعبة فقد أشرك. من حلف ببيت الله الكعبة فقد أشرك. ومن فوائد هذا الحديث فهم الإنسان للحق إذا كان له فيه هوى، فهم الإنسان للحق إذا كان له فيه هوى، وهذا نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا تجد في أهل البدع وكذلك في العصاة في مخالفة ما يقع فيها، وكذلك أهل الشرك إذا كان عنده مخالفة ما تجده يذكر لمن يناقشه نظيرا لها، نظيرا لها، يقول وأنتم عندكم كذا. فهم الحق لمن كان له هوى، فهم الحق لمن كان له هوى. ومن القصص العجيبة المفيدة في هذا الباب قد ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاواه، أن مناظرة دارت بينه وبين بعض الرهبان، رهبان النصارى، فأقام عليهم الحجة رحمه الله تعالى أن ما يفعلونه مع مريم والمسيح من الشرك المخالف لدين الله، وبين لهم ذلك. فقال له أولئك الرهبان ما الفرق بيننا وبينكم؟ أنتم عندكم، يقولون لابن تيمية، أنتم عندكم نفيسة والحسين، أنتم عندكم نفيسة والحسين، عندكم السيدة نفيسة والسيد الحسين، ونحن عندنا السيد عيسى والسيدة مريم، نحن نلتجئ إليهم وأنتم تلتجئون إلى هؤلاء، من يقصدون؟ يقصدون ضلال الطرقية والمتصوفة وأهل التشيع وغيرهم، يقصدون هؤلاء. ونحن وأنتم، يقولون، متفقون أن عيسى ومريم أفضل من نفيسة والحسين، فديننا أفضل من دينكم، ما في فرق بيننا. يقول فبينت لهم أن الذي يفعل عند الحسين وعند نفيسة ليس من دين الله، وهذا من الشرك الصراح ومن الكفر البواح الناقل من ملة، ووضحت لهم ذلك وبينت لهم ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، وأن هذا ليس من دين الله، وأن دين الله هو كذا وكذا وكذا، وبينت لهم التوحيد. فقالوا، يعني الكلام أرويه بمعنى، فقالوا أنتم على الحق ونحن وهؤلاء على الباطل، أنتم على الحق ونحن وهؤلاء على الباطل. فالحاصل أن يعني صاحب الهوى يفهم، يفهم ويعرف النظائر والأشباه والأمور، خاصة إذا كان له في المسألة هوى. من فوائد الحديث أن اليهود يعرفون الشرك حتى الأصغر، قالوا إنكم تشركون، تقولون والكعبة، يعرفون هذا الشرك رجلا من اليهود، قال إنكم تشركون، ففيه معرفة اليهود بالشرك حتى الأصغر، تقولون والكعبة، تقول ما شاء الله وشئت، فيعرفون أن هذه اللفظة شرك، انتبه سبحان الله، يعرفون هذه اللفظة شرك، والكعبة يعرفونها شرك، ما شاء الله وشئت يعرفون أنها شرك، وتجد في المسلمين بعض من لا يدري أن هذا شرك، تجد في بعض المسلمين من لا يدري أن هذا الشرك، بل تجد ما هو أعظم وأطم في بعض من يدعي الإسلام لا يعتقد أن دعاء الأموات والمقبورين أن ذلك من الشرك، مع أنه ليس من الشرك الأصغر وإنما من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه، وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله تعالى، وأنهم مجوس هذه الأمة. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء، مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم، فالكل بمشيئته وإرادته، فما وافق شرعه ورضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفيه بيان. نعم، يعني هنا قوله ما شاء الله، قال: قولوا ما شاء الله ثم شئت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه اللفظة وأرشد إلى لفظة سالمة من ذلك، من ذلك الشرك، وهي العطف بثم، ثم شئت. فقوله ولا أقول ما شاء الله ثم شئت فيه إثبات مشيئة للعبد، إثبات مشيئة للعبد، وأن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله، ليست مستقلة وإنما تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في مشيئة تابعة فلا تنفى هذه المشيئة، مشيئة العبد، ولا أيضا تجعل مشيئة مطلقة مستقلة، وإنما تثبت المشيئة للعبد، ويقال إنها مشيئة تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، خلافا لقولي الجهمية الذين هم الجبرية في هذا الباب، والمعتزلة الذين هم قدرية في هذا الباب. والجبرية يثبتون المشيئة للرب وينفون مشيئة العبد، والقدرية عكسهم، ينفون مشيئة الرب ويثبتون مشيئة العبد، وأن العبد هو الخالق لفعل نفسه، وأن العبد هو الخالق لفعل نفسه. فهذا الحديث ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت في إثبات المشيئة للعبد، وأن هذه المشيئة رد، أن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله، ففيه رد على الطائفتين، على الجبرية والقدرية، كما نبه على ذلك الشارح. ومن الأبيات الجميلة في هذا الباب، وهي للشافعي رحمه الله، يقول فيها: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت

لا يؤخذ منها الأحكام، لا يؤخذ منها الأحكام، وهنا إنما أخذ الحكم من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أخذ الحكم من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فالرؤى لا يؤخذ منها الأحكام، الرؤى تكون للبشارة والنذارة، أما لتقرير الأحكام فلا، فلا يحل لأحد مهما بلغ ومهما كانت مكانته ومهما كانت ديانته أن يأتي بحكم مبني على رؤيا رآها في المنام، فالرؤى لا يؤخذ من أحكام. وهنا الحكم أخذ من إقرار النبي، أخذ من إقرار النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، خلافا لضلال الطرقية ومن لف لفهم ممن يبنون الأحكام الكثيرة والأعمال المتنوعة على الرؤى المنامية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه، فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. هذه نصيحة، نصيحة جميلة من الشارح رحمه الله تعالى، ذكر المرتبتين، مرتبة الكمال ومرتبة الجواز، وقال البصير يختار لنفسه أعلى المراتب، ما يقول خلاص مدام هذه جائزة أخذ بها، لا، يأخذ الكمال الذي هو ما شاء الله وحده. البصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم. وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا. نعم، يعني هنا يمنعني كذا وكذا، هذا يفيد أن هذا من الألفاظ، يعني أن هذا الشرك من الألفاظ، وإلا لو كان من الشرك الأكبر الناقل من الملة لم يمنعه ذلك، لم يمنعه ذلك. وهذا أيضا فيه مراعاة للأولويات والأوليات في الدعوة والمراتب في ذلك، فهذه الألفاظ أخر عليه الصلاة والسلام النهي عنها وقال يمنعني كذا وكذا، لأنها تتعلق بالألفاظ، وثمة أمور أعظم ويبدأ بها ويحذر منها. فالحاصل أن قوله يمنعني كذا وكذا يفيد أن هذا من شرك الألفاظ، من شرك الألفاظ، وليس من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وإذا كان الإنسان في مجتمع ما يوجد بين الناس الشرك الأكبر وشرك الألفاظ، لا يبدأ بمعالجة شرك الألفاظ، وإنما يبدأ بمعالجة الشرك الأكبر الذي يبطل العمل كله ولا يكون العمل مقبولا بوجوده، فيبدأ به ويحذر، يحذر منه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال يبلغهم صلوات الله وسلامه عليه، أي مراعيا الأهم فالمهم، وهكذا مراعيا الترتيب في مقام الدعوة، الأهم فالمهم وهكذا. فبدأ أول ما بدأ بالتوحيد الذي هو أساس الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قلت: وإن كانت رؤيا منام فهي وحي، يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا، والله أعلم. نعم، وعرفنا أن هذه الرؤيا